أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله إخوتنا الأكارم، ونكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية. ونذكر بفضل هذه الأربعين، لماذا نتناول هذه الأربعين كل حديث على وجه التفصيل؟ قال الإمام النووي رحمه الله مؤلف هذه الأربعين، قال: ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث. ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث. لماذا يا إخواننا الكرام؟ لأن هذه الأحاديث هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كلية. اعتنى الإمام النووي رحمه الله في تصنيف هذه الأربعين على ذكر كليات الإسلام، الأحاديث التي تجمع الإسلام كله، أحاديث تعلقت بالتوحيد والعقيدة، أحاديث تعلقت بالفقه، أحاديث تعلقت بالمعاملات، أحاديث تعلقت بالرقائق والزهد والمواعظ وما شابه ذلك. لذلك فإن تناولها أمر مهم، ودراستها أمر مهم لكل مسلم، لكل مسلم. ونحن قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الحديث 22 من هذه الأربعين، وكما وعدنا الإخوة المواظبين بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الدورة أنه سيكون منح للإخوة المواظبين الذين حضروا الدروس، منح سلسلة إسناد هذه الأربعين للإمام النووي رحمه الله، في محاولة منا وفي اجتهاد منا لإحياء سنة السلف الصالح في تناقل كتب الحديث وتناقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء قديما: كفى بالمرء شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أعلاها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. حديث اليوم هو حديث الصحابي الجليل أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان. قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. هذا الحديث يلخص كثير من أمور الإسلام. في البداية الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث بعد حديث الاستقامة الذي سبق شرحه في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي، وكأنه يقول: إذا كانت الاستقامة مهمة الشريعة كلها، يعني هدف الشريعة كلها، فإن أدنى درجات الاستقامة تتمثل في هذا الحديث، في حديث قل آمنت بالله ثم استقم لما سأله الرجل. فهو يقول: إذا كانت الاستقامة هي الهدف الأسمى من مهمات الإسلام كلها ومن تشريعات الإسلام كلها، فبإراده لهذا الحديث بعد حديث الاستقامة كأنه يقول أن هذا هو الحد الأدنى من الاستقامة التي يجب على المسلم أن يسير عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. هذا الحد الأدنى. يأتي بعد ذلك لمن يريدون أن يكونوا سابقين في الخيرات، يأتي النوافل والسنن والرواتب وما شابه ذلك، لكن الحد الأدنى أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. نبدأ في ذكر شيء ونبذة يسيرة من سيرة الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله الأنصاري. الصحابي الجليل هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو صحابي جليل آخر من توفي بالمدينة، أدرك النبي وهو صغير السن. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وقال عن نفسه: ما تخلفت عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد أبي في غزوة أحد. في غزوة أحد فقط تخلف عن رسول الله. ليش؟ لأنه أبوه كان عايش، واقترع هو وأبوه، اختلف هو وأبوه جاء اللي هو عبد الله الأنصاري، مين حيخرج للقتال مع رسول الله ومين حيبقى مع العيال؟ في إلهم 7 بنات وفي عليهم ديون للناس، مين حيبقى للعيال ومين حيخرج لغزوة أحد مع رسول الله؟ فكان الأمر استقر على أن يخرج الأب ويبقى الإبن. فاستشهد أبوه عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وجاء في فضائله الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان كلم الله أحدا كفاحا ولكنه كلم أباك بغير حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم عبد الله الأنصاري والد جابر كفاحا بدون حجاب. وقال أيضا لما جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أراد أن يكشف وجه أبيه وهو مسجى وقد مثل به الأعداء في غزوة أحد، فنهاه الصحابة رضي الله عنه أن يكشف وجه أبيه ليودعه أو يقبله أو ينظر إليه مخافة أن يرى ما في أبيه من المثلة، من المثلة أن الكفار مثلوا فيه وبشعوا فيه في قتله، فنهاه الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا مما جاء في فضائله وفضائل أبيه قال جئت لأنقل أبي بعد 6 أشهر من استشهاد أبيه من غزوة أحد، قال جئت لأنقل أبي، فما لأن الشهداء كانوا السنة أن يدفنوا حيث استشهدوا، فشهداء أحد دفنوا حيث قتلوا رضي الله عنه، قال جئت لأنقل أبي فما وجدت الأرض قد غيرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته ولكأنه دفن بالأمس. بعد 6 أشهر جاء لينقل أبيه من موضع إلى موضع آخر مخافة السيول أو مخافة السباع أو ما شابه ذلك، فما وجد الأرض قد غيرت منه شيئا كأنه دفن قبل قليل إلا بعض شعرات الأرض يبدو كان ملامسة لحية. وهذا من كرامات الشهداء، هذه من كرامات الشهداء، وليس هذا الأمر على إطلاقه تمام، هذه لبعض الناس يصطفيهم الله سبحانه وتعالى فيكرمهم بمثل هذا الأمر، هذا لكل الأنبياء، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وبعض الشهداء، ليس كلهم حتى لا يعني نعمم الحكم فيكون قد حكمنا على بعض الشهداء الذين قد تتحلل أجسادهم ونقول أنه شهيد أو ليس شهيد، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة لبعض الشهداء. يكفي في سيرته رضي الله عنه ونبدأ في شرح الحديث قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا الرجل هو النعمان ابن قوقل الخزاعي، النعمان ابن قوقل الخزاعي، وقيل غيره. ويستفاد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أهمية السؤال، ضروري الإنسان أن يسأل عن أمور دينه، والسؤال مفتاح العلم، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يخجلوا أو يستحوا من أن يسألوا عن أمور دينهم، إلا أنهم كانوا يتورعون ويقللون من الأسئلة التي لا فائدة من ورائها تمام، فكانوا يقللوا من الأسئلة ويجتنموا مجيء الأعراب ومجيء الوفود ليستمعوا إلى محادثتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعوا إلى الأسئلة التي يطرحونها على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لها مخافة الاستكثار من السؤال. قوله أرأيت يا رسول الله، بمعنى أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة. قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات، المكتوبات يعني الفرائض الخمس، صليت المكتوبات يعني الفرائض الخمس، لم أتطوع بشيء آخر، لا سنن ولا نوافل ولا ما شبه ذلك، والآن حنشوف إيش بالنسبة للسنن وإيش بالنسبة للنوافل وإيش فضائلها. قوله وصمت رمضان، وصمت رمضان، رمضان معروف الشهر الذي بين شوال وشعبان، وهذا يفيد تخصيص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والصوم، يفيد أهمية هذين الركنين من أركان الإسلام. رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله، فعلته معتقدا حله. وقوله حرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا تحريمه، يجب أن يتوفر في ترك الحرام أولا الاعتقاد بالتحريم، ثانيا الاجتناب أن لا يفعله. طب لو ما فعلش الحرام وهو مش مقتنع إنه حرام لكنه ما فعلهش، يعني ما بشربش الخمر لكن مش مقتنع إنها حرام، يقول لك مشروبات روحية، أو أكرمكم الله يعني ما فعلش الزنا لكنه لا يعتقد بحرمتها، أو يقول لك حرية شخصية أو ما شابه، لا يكفي، يجب أن يتوفر الاعتقاد مع الاجتناب. فإذا اجتنب الحرام من دون اعتقاد لأنه عاجز عن أن يأتي الحرام فهذا أمر غير مقبول مردود عليه، يجب أن يتوفر فيه الاجتناب مع الاعتقاد. أما بالنسبة للحلال يكفي فقط أن تعتقد أنه حلال، ولا يجب أن تأتي بكل شيء حلال، فقط اعتقدت أنه حلال ولا يلزم أن تأتي في أمور كثيرة حلال نحن لا نفعلها، مثلا أكل الضب، النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مائدته الضب اللي هو حيوان بري، النبي ما كان متعود أنه يأكله، حلال الصحابة أكلوا النبي ما أكلوا، فيكفي أن تعتقد أنه حلال ولا يشترط أن تفعله طالما أنه حلال ومن المباحات. طيب وين بالنسبة لباقي الأركان يا أخوانا الكرام، وين الزكاة وين الحج، شيء من أركان الإسلام لم تذكر في الحديث. الحديث أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة، قال نعم، وين الزكاة وين الحج وين باقي الأركان؟ العلماء قالوا أن هذه الأركان غير مذكورة داخلة في قوله حرمت الحرام وحللت الحلال، ترك الحج حرام تمام، ترك الزكاة حرام، داخلة في قوله حرمت الحرام وأحللت الحلال. وقيل بالنسبة للحج أن هذا الحديث كان قبل فرض الحج، لذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل على فرضية الحج. وبالنسبة للزكاة قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال هذا الرجل أنه فقير وليس من أهل الزكاة، ما عندهش مال، فاقتصر على ما ينفعه، اقتصر على ما يهمه من صلاة الصلاة والصيام. بالنسبة للحج لم يكتب بعد، أو أن داخل في الحلال والحرام اللي حيتركه، وبالنسبة للزكاة فهو ليس من أهلها، لذلك اقتصر على التنبيه على هذه الأمور. ومن هنا يعني يستفاد على الداعية وعلى المعلم وعلى المربي أن يعني يحرص على تعليم الناس على حسب أحوالهم، على حسب أحوالهم، والناس يختلفون من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. قوله ولم أزد على ذلك شيئا، يعني لم أتطوع بشيء آخر غير هذه الفرائض. هذا كما ذكر في الآية الكريمة اللي هو الناس المقتصدين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا الرجل بده يكون مقتصد فقط على قد الفرائض، ما بدهش يأتي بالنوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا فعلت هذا العمل وصدقت فأنت تدخل الجنة بإذن الله. واضح. وفي هذا جواز ترك التطوعات، قال العلماء وفي هذا جواز ترك التطوعات على الجملة، إذا بشرط إذا لم تكن من قبيل التهاون، ترك السنن أو ترك النوافل يعني يجوز إذا لم تكن من باب التهاون، ولكن في نفس الوقت كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التطوعات وعلى النوافل وعلى الرواتب كحرصهم على الفريضة. بل أصلا فكرة التفريق بين الفرض والنافلة ما كانش موجود عندهم أصلا، ما كان عند الصحابة هذه فرض وهذه سنة وهذه نافلة وهذه مستحبة، ما كان عندهم. هذا لاحقا في القرن الثالث الهجري لما ظهر الفقهاء الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيره احتاجوا للتفريق بين الأوامر الشرعية حتى يعلموا الناس ما يجب عليهم قضاؤه وما لا يجب عليهم قضاؤه من الفرائض. الفريضة تحتاج إلى قضاء إذا ضيعت أو إذا تركت، والنافلة لا تحتاج إلى قضاء مع جواز قضائه، لكنه لا يجب. يجوز تقدم نافلة سنة راتبة أو ما شابه، لكن لا يجب. واضح؟ طيب. أيضا في نفس الوقت قال العلماء، قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا من شراح الأربعين النووية، والأربعين إلها عشرات بل مئات الشراح، دلالة على أهميتها. قال ابن دقيق العيد، واسمه غريب ابن دقيق العيد، يعني من طرائف في اسمه أنه كان والده بيشتغل في الدقيق وبيصنع الدقيق الذي يصنع منه الكعك والمعمول تبع العيد، ابن دقيق العيد، فبقيت هذه التسمية عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال علماؤنا لو أن أهل بلدة انظروا إلى تضييع وترك النوافل والسنن، إذا كان من قبيل التهاون، انظروا خطورة الأمر. قال لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. لو أن أهل بلدة اتفقوا جميعا على ترك سنة ولا واحد في البلد كلها فعل هذه السنة يقاتلوا حتى يرجعوا، يفعل بها كلهم أو بعضهم. واضح؟ فهذا يدلل على أهمية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والسنن. ليش؟ لأنها تجبر النقص والخلل في الفرائض. كل إنسان بيصرح في الصلاة وممكن يخل بالصيام أو ما شابه ذلك، تأتي النوافل تجبر هذا الخلل وهذا النقص. قوله صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني نعم أنك تدخل الجنة، هذا منطوق الحديث. منطوق الحديث نعم تدخل الجنة إذا فعلت هذا الأمر، لكن في منطوق الحديث وفي مفهوم الحديث. مفهوم الحديث هنا بمعنى نعم تدخل الجنة إذا لم تفعل مانعا من موانع دخول الجنة، هذا مفهوم الحديث. في للجنة أو في لدخول الجنة موانع، منها مثلا لا يدخل الجنة تقاطع رحم، وإن صلى وصام لكن قاطع رحم لا يدخل الجنة حتى يسقط عنه هذا الإثم. وقوله لا يدخل الجنة نمام يسعى بين الناس بالنميمة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر التعالي على الحق وبطر الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن التأسي بنبيه. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم.